ولبت يوم ربك

لقاء ربهم لكاذبون كان عاقبة الذين من قبلهم الله يبدأ تصبحون ولا ظن

وتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته Thank you. صدق الله.